الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، فهذا المجلس 24 بعد 100 من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله لشيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله، يقام ليلة الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من جماد الأولى من عام 400 و400 للهجرة. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقطعت بهم الأسباب، يعني جل ثناؤه بذلك، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب، فقال بعضهم: بما حدثني وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا. وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال: تواصلهم في الدنيا. وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد بمثله، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن ابن جريج عن مجاهد، قال: تواصل كان بينهم بالمودة في الدنيا. وأسند عن عطاء عن ابن عباس في قول الله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وأسند عن سعيد عن قتادة وتقطعت بهم الأسباب، أسباب الندامة يوم القيامة وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتخالون بها، فصارت عليهم عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويتبرأ بعضكم من بعض، وقال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين. حدثنا وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. وأسند عن الربيع وتقطعت بهم الأسباب، يقول: أسباب الندامة. وقال بعضهم: بل الأسباب المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، يقول: تقطعت بهم المنازل. وأسند عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وتقطعت بهم الأسباب، قال: الأسباب المنازل. وقال آخرون: الأسباب الأرحام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، قال: الأرحام. وقال آخرون: الأسباب الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: أما وتقطعت بهم الأسباب فالأعمال. وأسند عن ابن زيد في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب أعمالهم، فأهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة فيأخذون بها فينجون، والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيثة فتتقطع بهم فيذهبون في النار. قال: والأسباب الشيء يتعلق به، قال: والسبب الحبل. والأسباب جمع سبب، وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته، فيقال للحبل سبب، لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به. ويقال للطريق سبب، للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه. وللمصاهرة سبب، لأنها سبب للحرمة.

يدخل في معنى الأسباب، يدخل في معنى الأسباب. طبعا هو ذكر التحليل اللغوي للأسباب، وهذا التحليل اللغوي مهم جدا، ويفيد إن شاء الله في تقرير مسألة سنذكرها بعد قليل، لما قال بأن الأسباب جمع سبب، وكل ما تسبب به الرجل إلى طليبته وحاجته فيقال للحبل سبب، ويقال ويقال، يعني ذكر ما يطلق عليه سبب. وأصله يعني الأصل الجامع، الأصل الجامع لهذه الأشياء هو ما ذكر، أنه كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب، كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب. يعني عندنا الآن في هذا التحليل أمران، الأمر الأول المعنى اللغوي، الأمر الثاني الأصل الاشتقاقي، بحيث نبين لنا العلاقة الاشتقاقية بين كل هذه المعاني اللغوية، لأنه ذكر لنا أكثر من معنى. يعني الطريق يقال له سبب، الحبل يقال له سبب، المصاهرة يقال لها سبب، الوسيلة يقال لها سبب. إيش يجمع بين هذه المعاني، الحبل والوسيلة والمصاهرة والطريق؟ هي أنه كما قال يدرك بها شيء، يعني توصل إلى شيء. فهذا المعنى إيش؟ الجامع. طيب ماذا استفدنا نحن من هذا التحليل اللغوي؟ استفدنا أنه حينما أراد أن يرجح بيّن أن الأمر على ماذا؟ على العموم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وتقطعت بهم الأسباب أطلق الأسباب ولم يقيدها بشيء، ما قال مثلا سبب المودة أو مثلا سبب المصاهرة أو مثلا سبب المجاورة أو سبب القرب أو غير ذلك، يعني لم يحدد سببا من الأسباب. فلما لم يحدد سببا من الأسباب دل على أن المراد أو أن الأصل في اللفظ هو العموم، مثل ما ذهب إليه الإمام الطبري. طبعا ذكر هذا أو نص عليه لما قال وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به في الدنيا. لأن الآن قول هذا يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. فإذا نحن لم نستطع أن نتوصل إلى القول بالعموم أو إلى الترجيح إلا بعد أن حللنا المعنى من جهة اللغة، يعني اللفظ من جهة اللغة ما هو. بعد هذا التحليل استطاع أن يدرك أن كل ما قيل فإنه يدخل في معنى السبب، يعني يدخل معنى السبب. وهذا يدعونا إلى مسألة مهمة جدا سبقا طرحناها هنا، وهي العناية بالمفردة تأصيلا اشتقاقيا وبيان للمعاني الواردة فيها عند العرب، بحيث أنك إذا تأملتها سيكون عندك حصيلة تؤكد لك أو تصحح لك هذه الأقاويل. أما لو ما كان واحد يعرف هذه المعاني ويعرف بهذا التحليل لا يستطيع أن يدرك العلاقة بين هذه الأقاويل المذكورة عند السلف، فيظن أنها خلافا حقيقيا، وهي الحقيقة ترجع إلى المعنى الاشتقاقي الذي ذكره الإمام. ثم نبع على مسألة فيما لو ادعى يعني مدعى أن المعنية بذلك خاص من الأسباب، يعني قيدها بسبب من الأسباب. فسيأتي السؤال الآن أن الآية جاءت مطلقة في الأسباب عامة، ما حددت بنوع من الأسباب أو مثال من أمثلة الأسباب، فتخصيصها يلزم منه البرهان. ولهذا قال سئل البرهان على دعواه من أصل لا تنازع فيه، من أصل لا تنازع فيه يعني لا تنازع فيه بين المتقابلين، يعني بين المدعي الخصوص والذي لا يرى الخصوص، أن يكون في أصل متفق عليه. ولذا قال على دعواه من أصل لا تنازع فيه، لأنه إذا كان الأصل متنازع فيه لا يمكن يكون فيه اتفاق. يعني إن الآن الطبري كان يرشدنا إلى مسائل الجدل، يعني يرشدنا إلى مسائل الجدل، أنك إذا جئت تجادل شخص وبينكم أصل مختلف فيه لن تتفق، لكن إذا كان الأصل متفق عليه مثل ما قال على دعوة على أصل لا تنازع فيه، سيقع ماذا؟ أنه لو قال بهذا القول قال عورض وعورض بقول مخالفه فيه فلن يقول بشيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. يعني ادعيت الآن الخصوص واستدليت بدليل، سيأتي آخر وادعى الخصوص ويستدل بنفس الدليل، سيكون فيه تنازع، سيكون فيه تنازع. طبعا إشارة الإمام هنا للتنبيه على أنه لو جاء واحد واختار تخصيصا أو قال أنه قال ابن عباس مخصص أو كذا فإنه سيسأل عن البرهان في هذا. فإذا قول الله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب يكون عاما في كل سبب يكون بين اثنين في كل سبب يكون بين اثنين والله أعلم. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، الجمع في الآية جمعك، الجمع في الآية جمع كثرة لكنه معرف جمع الكثرة إذن يكثر عدد الأسباب. نعم عدد الأسباب صحيح. لكنه مسبوق بأل، فأل هنا هل هي للعهد أم لأن الأسباب محصورة معدودة؟ لا يبدو أنها للجنس، يعني طريقة الإمام في تفسير الأسباب أنها للجنس، وكلام السلف يشعر بهذا. حتى ابن عباس لو تلاحظ له قولان، يعني القول الأول الذي ذكره عن عطية العوفي أنه قال المنازل، والقول الثاني ذكره عن ابن جريج قال الأرحام، يعني الأرحام أو المنازل. فيعني ورود التفسيرين عن واحد مختلفين وعدم وقوف الإمام له ثالث الشيخ كذلك اللي قبل عن عطاء كذلك المودة عن عطاء عن ابن عباس. نعم المودة أيضا، يعني ثلاثة قول ما يدل على أنه حتى ابن عباس يرى أنها أمثلة، فهو يمثل للمراد بالأسباب فقط لا غير. أحسن الله. إيه لأنه وصفها تقطعت بهم الأسباب وليس صفة الله نفسه. آية 166. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني جل ثناؤه بقوله وقال الذين اتبعوا، وقال تباع الرجال الذين كانوا اتخذوهم أندادا من دون الله يطيعونهم في معصية الله ويعصون ربهم في طاعتهم إذ يرون عذاب الله في الآخرة لو أن لنا كرة، يعني بالكرة الرجعة إلى الدنيا من قول القائل كررت على القوم أكر عليهم كرا ومكرا، والكرة المرة الواحدة، وذلك إذا حمل عليهم راجعا بعد الانصراف عنهم كما قال الأخطل ولقد عطفنا على فزارة عطفة كر المنيح وجلنا ثم مجالا، وكما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي رجعة إلى الدنيا. وأسند عن الربيع وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة قالت الأتباع لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقوله فنتبرأ منهم منصوب لأنه جواب للتمني بالفاء، لأن القوم تمنوا رجعة إلى الدنيا ليتبرؤوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله كما تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنيا المتبوعون فيها على الكفر بالله إذ عاينوا عظيم النازل بهم من عذاب الله، فقالوا يا ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم ويا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم طبعا ليس فيها شيء، فقط يعني الالتفات إلى طريقة التحليل اللغوي الذي ذهب إليه للاستشهاد، يعني استشهد بالشعر قال كما قال الأخطل ثم استشهد بيش بالأثر لما قال وكما حدثني أو حدثنا بشر، بأن المراد بالكرة هنا المراد بيش الرجعة، يعني فكأنه استشهد لهذا المعنى بدليلين، دليل الشعر ودليل الأثر. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ومعنى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم يقول كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله ورأوا العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، فكذلك يريهم أيضا أعمالهم الخبيثة التي استحقوا بها العقوبة من الله حسرات عليهم، يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة، وكذلك كل اسم كان واحده على فعله مفتوح الأول ساكن الثاني فإن جمعه على فعلات،

فالذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة على أنه المعني بها، والذي قاله السدي في ذلك. وإن كان مذهبا تحتمله الآية فإنه منزع بعيد، منزع بعيد، ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم له حجة فيسلم له، ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد بها. فإذ كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر تنزيل إلى باطن تأويل. نعم، عبارات يا شيخ سلمان رحمه الله. طيب، عندنا الآن مسألة ذكرها فقط سنمر عليها سريعا، الأولى اللي في كلمة حسرات، اللي التحليل اللغوي للفظة حسرات لما قال مثقلة الثواني من حروفها، هذا المثقل يقابله الساكن، وقد يستقبلون يستعملون مثقل يقابله إيش؟ المخفف. المثقل الراد بالمشدد يقابله المخفف، ولهذا ينتبه لهذا. لأن أذكر مرة في أحد المناقشات العلمية كان أحد يعني المناقشين لم يفهم مراد المؤلف بمثقلة، لأنه ذهب إلى أن التثقيل معنى التشديد، فكان يسأل طبعا في تحقيق مخطوط ومخطوط متقدم، فكان يسأل يعني الدارس الذي حقق المخطوط يسأل يقول أين التشديد، لماذا لم تعلق على هذه الكلمة، ظن منه أن لفظة المثقل في ذلك السياق في ذلك الكتاب المراد به التشديد. فإذا نحن ننتبه إلى إطلاقات المتقدمين أن المثقل قد يأتي بمعنى المشدد، والمثقل يأتي بمعنى الحركة الذي يقابله السكون. وكلام الإمام واضح طبعا، لأنه قال مثقلة الثواني من حروفها، فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانيه ساكنا، وهذا واضح جدا من السياق، وسحببت ننبه عليه لأنه قد يقع فيها إشكال. طبعا بعد أن حلل معنى أو لفظ حسرة بيّن رحمه الله تعالى المراد بالحسرة، أنه كما قال أنه قيل إنها أشد الندامة، ثم قال فإن قال لنا قائل كيف يرون أعمالهم حسرات عليهم، يعني كيف يكون العمل حسرة ويندم عليه، وأورد جوابين لأهل التأويل. الجواب الأول واضح وقد ورد في آثار ضعيفة، في أن الكافر يرى منزله من الدنيا فيقال له هذا منزلك، أسف، منزله من الجنة، فيقال هذا منزلك من الجنة لو عملت بطاعة الله، والعكس كذلك. فإذا رأى منزله من الجنة ورأى أيضا أخذ المؤمنين لمنزله في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أيضا ورد في بعض الآثار يهب منازل الكفار للمؤمنين، فهنا تقع عليه إيش؟ الحسرة. الثاني جعل الحسرة في الأعمال نفسها، أن نفس العمل يكون إيش؟ حسرة، كما قال يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم، يعني كل ما رأى عمله السيء يعني يتحسر على نفسه لما سيصيبه من العذاب بسببه. قال هنا فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة، لأن هي التي أدخلتهم النار، يعني هذه الأعمال الخبيثة هي التي أدخلتهم النار، فهذا معنى كونها حسرة عليهم. وكلام بن زيد أيضا أوضح من كلام الربيع لما قال أوليس أعمالهم الخبيثة التي أدخلهم الله بها النار حسرات عليهم، وجعل أعمال أهل الجنة لهم، وقرأ قول الله بما أسفتم في الأيام الخالية، بمعنى أن العمل نفسه صار عليهم إيش؟ حسرة. طيب، الطبري رحمه الله تعالى اختار القول الثاني، وهذا طبعا فيه إشارة مهمة جدا في الطريقة التي يسوق الطبري، لا يلزم أن القول الذي يقدمه يكون هو إيش؟ المختار عنده، لا يلزم أن يكون القول الذي يقدمه هو المختار عنده، لأنه قدم القول ولكن اختار الثاني. حتى وإن لم يرجح الشيخ نتكلم في هذا، لأنه هذا هو الآن، حتى ولم يرجح هذا دليل أو هذه قرينة على أنه لا يعتني بقضية الترتيب. القضية الثانية عندنا أنه لما اختار القول الثاني احتج له لما قال فالذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة على أنه المعني بها. طيب الآن نحن أمام معنيين، هو جعل المعنى الذي ذكره الربيع وابن زيد ظاهر، وجعل المعنى الذي ذكره السدي باطن. ما معنى باطن هنا؟ أيهم أكثر ظهورا وخفاء؟ عندنا منزلة شيء ظاهر وشيء خفي. الخفي هذا هو اللي يسمى هو إيش؟ إنه باطن، بمعنى أنه يحتال إليه، وأما الظاهر فإنه يظهر من ظاهر النص. كلام الربيع وابن زيد جعلوا الأعمال نفسها حسرة، فهذا الظاهر واضح عندهم. أما السدي فقال لا، أعمالهم التي لو كانوا عملوها جعلها عليهم إيش؟ حسرة، لأنه يريهم إيش؟ منزلتهم الجنة، يقول لو عملتم كذا تكون لكم كذا في الجنة، لكنهم ما عملوا فيتحسرون على ترك العمل. لا شك أن هذا معنى فيه إيش؟ خفاء وبعد، وأيضا كما قال عنه باطل. قال بعد ذلك والذي قاله السدي وإن كان مذهبا تحتمله الآية، وهذا الحقيقة من لفتات الإمام التي فيها عدل في التعامل مع الأقوال، أنه يقول هذا الآية القول ما هو معنى أنه قول باطل، لا قول له وجه والآية تحتمله، يعني الآية تحتمله، لكن هو الآن أمام أمرين، أمر ظاهر وأمر باطن، ولذا قال فإنه منزع بعيد، يعني استنباط بعيد، إنه منزع بعيد، يعني نزع من الآية، يعني استنبط منها استنباطا بعيدا لا تدل عليها ظواهر الآية. قال ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم له الحجة فيسلم له. طيب هو الآن صاحب أثر، لكن نقول هو لم يأثر عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقوم به الحجة، بحيث أنه كان يقول لنا لو كان عنده أثر تقوم به الحجة لكان مقدما. فإذن الآن كان معنى ذلك أن الأثر الذي تقوم به الحجة يعتبر عند الطبري مقدم، الأثر الذي تقوم به الحجة، لكن الآن موطن الخلاف بين السدي وبين الربيع وبين ابن زيد، يعني ما دام موطن الخلاف فكلهم أصحاب آثار، يعني بالنسبة لنا هذا صاحب أثر، يعني هذا مأثور عندنا، مأثور عن السدي وهذا مأثور عن الربيع وابن زيد، فبالنسبة للطبري كلاهما مأثور، وهذا المأثور الذي اعترض عليه ليس له أثر قبله يحتج به ويسلم له، بحيث يقال مثلا أنه وارد عن صحابي، أو يقال مثلا أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ثابت في القرآن فيقف عنده، لأن هذه الدلالات التي يذكرها أحيانا خاصة ورود الآية عن في كتاب الله، أو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حجة العقول كما يكرر في الحجج عنده. ثم قال ولا دلالة في ظاهر الآية على أنه المراد بها، يعني رجع إلى الظاهر، يعني كنا نقول الظاهر لا يدل على هذا المعنى. فإذا صار عنده الآن أن قول السدي قول باطن ومنزعه بعيد، عن الاستدلال به أو ما استدل به بعيد، وليس هناك حجة من أثر عنده، وأنه كما رأى خالف الظاهر، أنه ما دام قال الباطن فكان خالف الظاهر، فترك قول السدي إلى قول الربيع وقول ابن زيد وجعله هو الظاهر. هذا والله أعلم. طبعا عبارته هنا لما قال فإذا كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر تنزيل إلى باطن تأويل، ظاهر تنزيل يعني هو التنزيل هو القرآن، إلى باطن تأويل، فجعل التأويل مرتبط بإيش؟ بالباطن، وهذا سيفيد إن شاء الله في مصطلحات الطبري، يعني كأنه عنده أن الباطن نوع من التأويل، لماذا؟ أنك تذهب بالمعنى إلى غير ما أريد به هنا، يعني تذهب بالمعنى إلى غير ما أريد به أو إلى غير ظاهره، إلى غير ظاهره، فاعترض على هذا، بحيث أنه لو كان هناك دليل على هذا الباطن لصح، لو كان هناك دليل على هذا الباطن لصح عنده ولا عنده إشكال في هذا. نعم. لا هنا يرون الأعمال، هم الآن يرون الأعمال، يعني الأعمال تكون حسرة عليهم، يعني نفس الأعمال تكون حسرة عليهم. يقول الإمام كيف تكون الأعمال حسرة، والسؤال نفس الأعمال حسرة، فكأن السدي رأى أن العمل ما يكون نفسه حسرة، كيف يكون حسرة؟ وإنما ذهب المذهب الذي ذهب إليه. وأما الربيع وابن زيد أخذوا بالظاهر أن نفس العمل يكون عليهم حسرة، فما توقع أن فيه تقارب أو شيء من يعني التقارب بين آية الأنعام وهذه الآية. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما هم بخارجين من النار، يعني جل ذكره بذلك وما هؤلاء الذين وصف صفتهم من الكفار، وإن ندموا بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة، وتمنوا إلى الدنيا كرة لينيبوا فيها ويتبرأوا من مضليهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها، بخارجين من النار التي أصلاهموها الله بكفرهم به في الدنيا، ولا ندمهم فيها بمنجيهم من عقاب الله حينئذ، ولكنهم فيها مخلدون. وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر به منقض، وأنه إلى نهاية ثم هو بعد ذلك فان، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين من النار بغير استثناء منه وقتا دون وقت، فذلك إلى غير حد ولا نهاية. نعم، طبعا قوله ما هم بخارجين من النار مثل ما ذكر الإمام، يعني أن هذا نتيجة حسرة الأعمال هو دخولهم في النار، فهذا ما فيه إشكال. الإشارة تشار إليها في أن هذه الآية وفي الدلالة على تكذيب هذا استدلال، يعني يمكن نسميه استدلال أو استنباط، يعني استدلال للرد على الذين زعموا أن عذاب النار إيش ينتهي. المسألة معروفة بفناء النار، المسألة معروفة بفناء النار. وكما تلاحظون إراده رحمه الله تعالى لهذه المسألة فيها تنبيه منه على تاريخية هذه المسألة، بأنها في عهده أو قبل عهده قد طرقت هذه المسألة ونوقشت، ولهذا هو رد على هذا المذهب بدون أن يذكر أسماء كعادته، أنه يرد على المذاهب أو على قويل بدون ذكر أصحابها. فجعل قول الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، لأن هذه أيضا لو ذهبنا إلى علم البلاغة سنجد أنه في علم البلاغة نجد أن هذا يعني في نوع من الحصر، أنه كأنه حصر لا يخرجون منها أبدا، يعني ما هم بخارجين من النار، فلم يحدد كما قال الطبري لم يعني يستثني وقتا، يعني ما استثنى وقتا، فما دام ما استثنى وقتا فهذا دل على أنه حد لا نهاية له، يعني لا حد له ولا نهاية له، يعني لا حد له ولا نهاية له في عذاب أهل النار. طبعا مسألة تفاصيلها موجودة في كتب الاعتقاد، لكن من قال بها، من تبنى هذا، يمكن النظر في أقاويل أهل الفرق وأيضا أصحاب الكلام، فقد يوجد من قال بها قبله فيقال إن هذا القول قول فلان وفلان وفلان، لكن هل رد على فلان بعينه أو على هذه المقالة؟ الظاهر هو رد على هذه المقالة بغض النظر عن من قال بها، لكنها قد قيلت فاعترض عليها. وهذه أيضا أو هذا المسلك أو هذا الأسلوب في الاستدلال بالآيات على مخالفة أقاويل المخالفين، هذا يعني سلكه بعض العلماء وكتبوا فيه كتابات مستقلة، ومن أنفسها كتاب القصاب اللي هو نكت القرآن. نكت القرآن سار على هذا النمط، إنه يورد آيات ويحتج بها على المخالفين، يعني يحتج بها على المخالفين بهذا النمط الذي ذكره الإمام الطبري، إنه يقول إنه هذه الآية دلالة على كذا، وهذه الآية فيها رد على من يقول بكذا وهكذا. نعم شيخ، اسم كتاب القصاب نكت القرآن، في 4 مجلدات طبع، ولا أدري هل أعيد طبعه أو لا، والحقيقة يعني حتى جزى الله خيرا الذين حققوا يعني ما يعني شحنوه ب يعني بحواشي كثيرة، وإلا لو شحن بحواشي كثيرة لكان الكتاب يعني يبلغ 8 مجلدات. يعني العناية بالإخراج حقيقة مهمة جدا. والكتاب ما أدري فقط هل هو الآن موجود أو لا، لأنه له طبعة ثانية ولا لا. بعض الكتب تطبع مرة واحدة ثم تقصر النفقة ولا يطبع مرة أخرى. نعم شيخنا، لا يمكن الاحتجاج بأن الله عز وجل قال وما هم، فيكون الحصر هنا واقعا على الموصوفين قبل في الآيات الماضية؟ ممكن، فأقصد أن يحتج صاحب الرأي الآخر. ممكن، هو صاحب الرأي عنده أكيد عنده احتجاج، وما قال اعتباطا. نعم. لكن الطبري لم يذكر الاحتجاج، وأيضا لم يعني كأنه لم يرضى هذا القول ولا حججه، كيف طلع عليه؟ القصد أن يكون بمثل أن يرد أن يحتج بنفس بذات الحجة. عارف والله فاهم هذا، أنك تقول بيحتج بالآية إيه؟ على صحة مذهبه. نعم. أنه قال ما هم أي الذين وصفتوا بخارجين من النار، ولا لا؟ إيه، فيكون هذا في مقابلة الذين سيخرجون من النار، ويقول لك والله ما في هذا، ما ليس هناك داع لن يحدد الزمن. لكن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم لن يخرجوا من النار سيبقون فيها أبدا ولا لا؟ هو يخرج الآية، قد يأتي آت أو قائل ويخرج الآية من سياق الحديث عن فناء النار، فيقول هذه في مقابلة المؤمنين الذين سيخرجون من النار. لا، ما هي السياق ليس في هذا، السياق بالكفار الأصليين، ولو كان السياق بغير الكفار. ولهذا المشكلة ما بدنا ندخل فيها، لكن يعني النظر في السياقات مهم، النظر في السياقات مهم. الكلام الآن هو على الكفار أنهم لن يخرجوا من النار. هو يرى صحيح، طبعا يبطل قوله، لو ثبت عن واحد يبطل قوله. لا أنا لا أسأل عن طبعا فيه عبر النت، لا أنه أنا عندي الكتاب، أنا لا أسأل لنفسي، لا نقول لمن يريد أن يشتريه أنه الكتاب أنا ما أذكر أنه طبع طبعة ثانية فقط، وإلا إن كان موجود فهذه نعمة، لأن الكتاب حقيقة نفيس ومن الكتب يعني التي تصلح للبحث في طرائق الاستدلال، يعني طرائق الاستدلال عند العلماء. والقصاب يعني من أهل السنة وله طرائق في الاستدلال يمكن الاستفادة منها. نعم شيخنا، مثل هذه الأمثلة مر بنا قبل في المجلد الثاني كتاب حديث الطبري رحمه الله عن كتابه في الأصول. نعم، وأذكر أننا قلنا أنه مفقود. صحيح. فهل يمكن أن تكون مثل هذه الأمثلة مجال لدراسة دارس يستخرج منها بعض أصول الطبري فيجمع؟ هو فيه الآن فيه كتاب طبع قريبا عن كذا الأصولية عند الطبري، المباحث الأصولية عند الطبري، في واحد جمعها، لكن عاد هل استوعبه ولا ما أعرف، لأن جديد الكتاب ما طلعت عليه كاملا، لكن يمكن إذا كان هذا جمع وأوعى خلاص الكتاب قريب يعني طبع، ما هو بعيد. الطبري ما زال فيه مجالات كثيرة لم تبحث، وبعضها بحث لكنه يعني فيه نقص، يعني بعضها بحث لكنه ما زال فيه نقصا. يعني الطبري معجميا يعني كانه صاحب من كتاب من أصحاب المعاجم، يعني مثل كتاب تهذيب اللغة، أو مثل كتاب الجمهرة، أو مثل كتاب العين، ولم إلى الآن لم يدرس دراسة يعني مستوعبة. وتلاحظون أنه حريص جدا جدا على تأصيل الكلمات، على بيان شواهدها من الشعر، يعني ممكن تجعل التأصيل المعجمي عنده على مراتب، يعني بيان معنى الكلم، بيان معنى الكلمة في السياقية، بيان معنى الكلمة في لغة العرب، بيان معنى الكلمة أو مو معنى يعني أيضا استعمالاتها في لغة العرب، الأصل الاشتقاقي، كل هذه مسائل تدور عنده، الاستدلال لها بكلام بالشعر، الاستدلال لها بالآثار، كل هذه أشياء موجودة عنده. ما أعرف أن أحد بحثها بهذه الطريقة. في طبعا بعض البحوث عن الطبري لغويا،

طيبا. قال واتبعوا إنه لكم عدو مبين. عندنا مسألة تتكرر كثيرا بنى عليها وعلى أهميتها وأن المتقدمين كان لهم بها عناية, وهي مسألة مرجع الضمير. مرجع الضمير الطبري له عناية بمرجع الضمير, ولذا قال لاحظوا إنه يعني بقوله إنه أي إن الشيطان, والها في قوله إنه عائدة على الشيطان لكم أيها الناس. إذن هذا مثال لعنايته, وعنايته كثيرة جدا جدا بالضمائر. سبق ما نشرنا أن لو واحد بحث الضمائر من خلال تفسير الطبري قد يخرج بنتائج جيدة. وأيضا أفادنا فائدة لغوية جيدة لها علاقة بقول سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد, لما قال في آخر تحليله لقوله حلالا قال طلقا, وهو مصدر من قول القائل قد حل لك هذا الشيء أي صار لك مطلقا, فهو يحل لك حلالا وحلا. ومن كلام العرب هو لك حل بل طلق, فالحل في قوله وأنت حل بهذا البلد هذا هو معناه, يعني حلال وأنت حل بهذا البلد من كلام العرب هذا, أي حلال كما قال السلف حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء وقد أحلت له ساعة من نهار. وبين معنى الطيب بأنه قال كما قال طاهر غير نجس ولا محرم, وعندما جعل الخطوات أطال الحديث فيها في تحليل معنى الخطوات والفرق بين الخطوات والخطوة, وأنها كما قال أن المراد بها إيش ما بين القدمين, يعني اللي هو المشي من مكان إلى مكان يسمى إيش خطوة. لما بين المعنى اللغوي في معنى الخطوة أشار إلى المعنى السياقي, قال اختلف أهل التأويل في معنى الخطوات, فقال بعضهم خطوات الشيطان عمله. الآن من قال خطوات الشيطان عمله هو يفسر اللفظ من جهة اللغة أو يبين معنى الخطوات في السياق؟ هو يبين معنى الخطوات في السياق, هو يبين معنى الخطوات في السياق, فكأن معنى الخطوات أو الخطوة معروف لا يحتاج إلى تعريفه من جهة اللغة, فبين المراد به. عندنا أقاويل متعددة في الخطوات, يعني العمل أو الخطايا أو طاعة الشيطان أو النذور والمعاصي, هذه أربعة أقاويل ذكرها. والعجيب أنه لما علق عليها قال وقع القاعدة في أصول التفسير مهمة جدا, قال أن هذا أن هذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض, لأن كل قائل منهم قولا في ذلك إنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. قال غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بينت من أنها بعد ما بين قدمين ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه على ما قد بينته. إذن هذا كلام جميل, وهو أيضا يصب في الفكرة ذكرت لكم سابقا أهمية معرفة اللغة لمن أراد أن يعرف أقاويل السلف. الطبري هنا الآن يعالج أقاويل السلف, ما جعلها مختلفة بل جعلها مؤتلفة, وبين أنها لا تخالف المعنى اللغوي أصالة, ولكنهم هم لم يبينوا المعنى اللغوي وإنما بينوا المعنى السياقي, فنظروا إلى السياق ولم ينظروا إلى اللغة. وهذا الذي قاله لما قال غير أن حقيقة تأويل الكلمة يعني معناها في اللغة, يعني معناها في اللغة كذا خطوات الشيطان, وليس المراد خطوات الشيطان أن الشيطان يمشي أمامك وأنت تتبعه, ليس هذا هو المراد, لكنه قال الخطوة هي هذا معناها, كما قال ما بين إيش من أنها بعد ما بين قدمين, لكن المراد بها المعنى المعاني التي ذكرها السلف, وأن معاني هذه متقاربة, يعني كل واحد كأنه ذكر مثالا لما يكون خطوة من خطوات الشيطان, لما يكون خطوة من خطوات الشيطان. ما أدري الوقت أو نكمل هذه بقي أي بقي هذا نكملها نكمل الآية. شيخنا يمكن أن نقول أن هذا النص لما قالوا هذه الأقوال إلى آخر ما قال في القطعة الأخيرة نص من الإمام رحمه الله على صحة التفسير بالمثال عن السلف. إيه نعم صحيح, ممكن بحكم أنه رحمه الله من العلماء بالآثار. نعم جديد جميل جدا هو كذلك. لكن أيضا في فائدة ننتبه لها، يعني فائدة في التفكير العقلي عندنا نحن، وما أدري أنا ذكرت لكم سابقا أو لا، لأن حسني ذكرتها لكن أعيدها، أن نحن أحيانا مشكلة أننا لا ننطلق من تقرير الإمام ونبينه كما قرره هو، ولكن ننطلق من تقريراتنا نحن أو مصطلحاتنا التي استقرت عندنا أو مصطلحات بعض العلماء المتأخرين ليركبها على كلام الطبري. لكن لو واحد جمع تأصيلات الطبري في أصول التفسير من خلال مثل هذه العبارات فإنه يمكن أن يخرج هذه التأصيلات، يعني طبرية المنشأ والمرجع. أما نحن الآن لما نريد نقرأ مقدمة ابن تيمية ثم نطبق على تفسير الطبري سنقول إن هذا المثال إن هذا يدخل في كلام ابن تيمية فيما قال في أنه من مثلا العام الذي يمثل له، أن خطوات الشيطان عام في خطوات الشيطان في جميع خطواته، وما ذكروه فهو أمثلة. لكن نحن الآن حين ننظر لكلام الطبري هو يشعر بهذا ويشير إليه، يعني يشعر بهذا ويشير إليه. لكن هل الطبري مستوعب هذه الفكرة بالطريقة التي ذكرها ابن تيمية أو له طريقته في التعبير؟ وله طريقته في التعبير، فالأولى أننا نحاول أن نعرف طريقته ونبرز طريقته في التعبير. هذا رأيي في هذا الموضوع. نعم. أيضا شيخنا يظهر من بالذات هذه الأمثلة اللي مرت معنا أنه رحمه الله ناضج جدا في الدرس المعجمي، رغم أن الدرس المعجمي عند العرب يعني على أن على من قول من قال يعني أن الخليل أخذه عن غير العرب، يعني إن صح ذلك، لكن الدرس المعجمي لم ينضج إلا متأخرا، وهو رحمه الله متقدم، يعني ليس بينه وبين الخليل كثير، 310-170 يعني يعني ما هو مثلا ما بدأ ينظر الدرس إلا عند الطبقات، بدأ ينظر فيما بعده، حتى الأزهري يعني أخذوا عليه أنه كان يعني يسهب ويطيل في تفسيرات الأحاديث والآيات. إذن هو كان من مقاصده هذا، لأن هو يرى أن اللغة سبيل إلى فهم كتاب الله وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي قصدته هنا تحليل الطبري رحمه الله لللفظة الواحدة. أنا فاهم، وهذا اللي كنت أقول قبل قليل أنه بحاجة إلى دراسة، لكن أنا ما أعرف عن طبعا في كلام اللغويين والتاريخ في النظر المعجمي، هذا أنت أخبر به مني، ما أعرف إذا كان كذلك، فهذا يزيد أهمية دراسة الطبري. نعم، ويلحظ كذلك الشيخ، ما أدري إن كان هذا مبحثا بحث عند الذي درس مصطلحاته الكوفية، أنه قال لما قال عن الحسرة قال النعت، لما قال تسكين وكذا قال النعت والنعت من مصطلحات الكوفيين، وكذلك قوله هنا والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة، هذا الدليل على أيضا على أن الدراسة الصرفية كانت متقدمة جدا، من حيث أنه قال طبعا اصطلح عليه متأخرا الآن باسم المرة اللي يكون اسم المرة. نعم، فهذا الدليل يعني على أن الطبري ضليع في اللغة، لكن على عكس ما جميل، لكن أيضا يحسن في هذه بالذات أنه موازنته بكلام الفرة، لأنه كثيرا ما ينقل كلام الفرة أحيانا ولا يذكره، إذن هو ينقل عن الفرة كثيرا بدون أحيانا ما يعني ما ينسب، لأنه أصوله كوفية عموما، يعني أصوله كوفية. نعم، في عنده الأصول، هو أصول كوفية واضحة جدا جدا، ما فيها كلام. نعم، خطوات هي. لا يحتمل أنه إما غفل عنها وإلا أنه ما يرى الفرق بينهما، لأنه كان لا أوردها، لو كان كذا لا أوردها، لأنه يحرص على هذا. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله إنما يأمركم الشيطان بالسوء، والسوء الاسم مثل الضر، من قول القائل ساءك هذا الأمر يسوءك سوءا، وهو ما يسوء الفاعل. وأما الفحشاء فهي مصدر مثل السراء والضراء، وكل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه. وقيل إن السوء الذي ذكره الله هو معاصي الله، فإذا كان ذلك كذلك فإنما سماها الله سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقيل إن الفحشاء الزنا، فإن كان ذلك كذلك فإنما سمي ذلك لقبح مسموعه ومكروه ما يذكر به فاعله. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أما السوء فالمعصية، وأما الفحشاء فالزنا. وأما قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب والوصائر والحوامي ويزعمون أن الله حرم ذلك، فقال جل ثناؤه لهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأخبرهم جل ثناؤه في هذه الآية أن قيلهم إن الله حرم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحله لهم وطيبه ولم يحرم أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته طاعة منهم للشيطان، واتباعا منهم خطواته، واقتفاء منهم آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسله جهالا، وعن الحق ومنهاجه ضلالا، وانصرافا منهم عما أنزل الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. طيب، عندنا فقط في السوء والفحشاء كما تلاحظون: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. أولا العطف دل على التغاير، وإلا فأحدهما قد يدخل في الآخر، يعني لأن الفاحشة سوء والسوء سيكون إيش؟ فاحشة. فلما عطف دل على التغاير. وأيضا يمكن أن يقال إنما يأمركم بالسوء أي سوء، وبالفحشاء أي فحشاء. ولكن هذا التخصيص في أن المراد بالسوء مثل ما ذكر اللي هو السدي أنها المعصية، والفحشاء الزنا، يعني كأنها إشعار بأن هذا هو المراد دون غيره، يعني بأن هذا هو المراد دون غيره، ولا أذكر أنه ورد غير هذا في التفسير. ولهذا مثل هذه الألفاظ لا يمكن أن تؤخذ على يعني على عمومها هكذا، إذا ورد عن السلف أو توجه جمهور السلف إلى تحديدها بمدلول معين، إذا حددوها بمدلول معين. لكن ما عندنا هنا إلا قول السدي. وتسمية الزنا بالفحشاء وردت في أكثر من موطن، وقد يرد أيضا تسمية الفحشاء على الإطلاق، يعني أنه الشيء الفاحش من العمل، يعني الشيء الفاحش من العمل. وحتى الفحشاء قد يراد بها الألفاظ البذيئة في بعض المواطن. فإذا لفظ الفحشاء كأنه ينظر فيه إلى سياقه، لكن هنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتحديدها بهذا يعني كأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أيضا مثل ما ذكر برهان اللي ذكره في قول السدي الأول، لكنه أيضا مع ذلك أشار إلى سبب تسمية المعصية بالسوء وسبب تسمية الزنا بالفحشاء لما علل ما علل. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيضا أشار إلى قضية التحريم، مع أنها أيضا عامة، لأن القول بأن لله ولد هذا من القول على الله بغير علم، يعني من القول على الله بغير علم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا مطلق، فكل قول على الله بغير علم فهو داخل في هذا الأمر، وأنه كأنه إشارة إلى أنه من أسبابه من الشيطان، يعني أن الشيطان سبب من أسباب القول على الله بغير علم، سبب من أسباب القول على الله بغير علم، كما أنه سبب بالفحشاء، وكما أنه سبب بماذا؟ بالسوء التي هي المعاصي والزنا. ولعلنا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى. شيخ، رواية السدي هنا وقبل إلى منذ بدأ الحديث في آية الأمداد، يعني ربما لم يغب بلفظ أما إلا في الآية الماضية قبل الأخيرة التي عبارة أما كذا وأما كذا أما وبنفس الطريق فكأن يعني هي رواية واحدة هي. لكن هل لها سبب يعني ما أدري لكن السدي مثلا قبل يمر بنا في كلامه مثل هذا اللفظ كثيرا صحيح لكن يظهر أنه فسر هذه الآية يعني يمكن أن نقول أو لا يمكن أن نقول يحتمل لكن ألا يمكن أن تكون هذه دلالة إشارة إلى أنه فسرها في مجلس واحد وبنى بعضها على بعض من حيث إلا ممكن جدا ممكن جدا وممكن أيضا أنه يريد تعيين يعني تعيين ما يريد ما يقوله أنه هذا هو المراد هذا أيضا محتمل طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك